هزم المحرم حاكيا ما قد جرى في كربلاء في كربلاء وراويا دما جرى لله من تلك الأحاديث التي ملأت فؤاد الأفق جمرا مسعرا لركبان الحسين وقد سرت للطف والموت المريع والموت المريع بها سرى حفلت حفلت بأبناء النبي خيامه فكأنها فكأنها غاب غاب لأعساب الشرى وعساكر الشيطان شاخصة له كشخوصها للبدر إنما أبدر وقف الأمير لهم وقف الأمير لهم وقوف أبيه مذ قرع اليهود بعضه في خيبر فرد يصون من الجموع حريمه ويذكر الأمم اللئيمة حيدرا مستعرض فعلا لزبر صفوفهم معروف مجد لن يروه منكرا ليث الكريمة ليث الكريمة فاطمة ليث الكريمة وابن سلطان الحما فلك الوحاء الشمس التي لن تسترى تبا لأجلاف دهوه ليطفئوا من نبعة القدس السراج الأنوار ستروا بغيهب جيشهم من جسمه نورا فلألأ في الوجود وأزهرا لهفي لكوكب حسنه لما هوى لهفي لكوكب حسنه لما هوى من عرشه الأعلى لمنبسط الثرى لهفي لأسرته الكريمة مذ غدت أسرى وهم آل الذي ليلا سرى لهفي لأسرته الكريمة مذ غدت أسرى أسرى أسرى وهم آل الذي ليلا سرى لها في لمجد قد أبيح وساطع من وجهه بالترب صار معفرا لها في لنور من صميم القبضة البيضاء أضحى بالدماء مغيرا لها في لزهراء النبي فقلبها لها في لزهراء النبي فقلبها أضحى حزينا للحسين مكدرا لها في لزهراء النبي فقلبها حبيبي فقلبها أضحى حزينا للحسين مكدرا لها في على آل الرسول فدمعهم حتى القيامة لم يزل متحدرا لها في على آل الرسول فدمعهم لها في على آل الرسول فدمعهم حتى القيامة لم يزل متحدرا يا سائق الأذان يجهد زهرها نحو العراق اجهد فقد طاب السرى إن جئت قرب الطف هدار الفرات فقل لها يا ليت ماءك ما جرى يا سائق الأضعان يجهد زهرها نحو العراق اجهد فقد طاب السرى إن جئت قرب الطف هدار الفرات فقل لها يا ليت ماءك ما جرى منع الحسين منع الحسين زلالك الصافي وقد شرب الوحول لذيذ ماءك والفرا منع الحسين زلالك الصافي وقد شرب الوعول لذيذ ماءك والفرا. خذها ابن حيدرة الوغى مرثية نظمت بذكرك من صفاتك جوهرا وبها أتاك أقل آلك لابسا مرطا من الحزن المبرح أظهرا. خذها يا با خذها ابن حيدرة الوغى مرثية نظمت بذكرك من صفاتك جوهرا وبها أتاك أقل آلك لابسا مرطا من الحزن المبرح أغبرا. فلئن طواك أخو العناد بزعمه فلقد ملأت الكون نشرا أعطرا وأطفت في الطف الصفوف كأنها تبغي بحج رحابكم أم القرى. فانظر إلي بنظرة المدد التي تدعو الصغير أخا الخمول الأكبر. فانظر إلي سيد الحسين يا نور العين وانظر إلي بنظرة المدد التي تدعو الصغير أخا الخمول الأكبر. ومن بجائزة القبول تحننا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا.